بعد ساعات معدودة يلوح في السماء هلال ذي الحجة الوليد لذلك التو، يلوح ذلك الوليد في السماء ليعلم المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها أن خالقهم جل شأنه قد آذنهم بشهر له في مجتمعهم تأثير وفي نفوسهم تأديب وفي مشاعرهم إيقاظ وتنبيه. يلوح الهلال في السماء ليوقنوا أن فضل الله عليهم متواصل وأن مواسم النفحات والغفران لا تزال متوالية لمن وفقه الله لاغتنامها. ثم كونوا على علم أنكم قاب قوسين أو أدنى من حلول شهر مبارك الناس فيه صنفان، إما قاصد بيت الله الحرام حاجا أو معتمرا يتعرض لنفحات خالقه ومولاه في عرصات المناسك المباركة، وإما قاعد حلس أرضه لم يقدر له بلوغ رحاب البيت العتيق إما لعرض أو لمرض لن يكون مانعين بإذن الله من أن يتلقى عشر ذي الحجة المباركة فيعمل فيها أعمالا هي أفضل من الجهاد في سبيل الله. فقد روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام عشر ذي الحجة. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن عشر ذي الحجة هي المقصودة بقول الباري جل شأنه: والفجر وليال عشر. قال ابن كثير رحمه الله: وبالجملة فهذه العشر قد قيل إنها أفضل أيام السنة، كما نطق بذلك الحديث وفضله كثير على عشر رمضان الأخيرة، لأن هذا يشرع فيه ما يشرع في ذلك من صيام وصدقة وغيرها، ويمتاز هذا باختصاصه بأداء فرض الحج فيه. والحاصل عباد الله أن النصوص دلت على أن كل عمل صالح يقع في هذه الأيام فهو أحب إلى الله تعالى من العمل نفسه إذا وقع في غيرها، كما أن الأعمال في هذه العشر تتنوع إلى الصوم والصدقة والتوبة النصوح والإكثار من التسبيح والتحميد والتهليل، كما أن فيها الأضحية والحج. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. رواه أحمد.